بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم التحذير من البدع وبيان أثرها السيء، محاضرة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، والتي ألقاها في مدينة جدة في 23 من شهر ربيع الأول لعام 1400 وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79 على 2672، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين، ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة وهدى به إلى الصراط المستقيم. ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه وأمرهم بالأخذ به، وما ترك شرا إلا حذر أمته، إلا بينه لأمته وحذرهم منه غاية التحذير، فبلغ البلاغ المبين، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، خير ما يجزي به نبيا عن أمته. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو كما سمعتم التحذير من البدع وبيان أثرها على الأمة. وهو موضوع له أهمية عظيمة في حياة المسلم، لأنه كما يطلب من المسلم أن يتعلم الخير ويعرف الخير ليعمل به، كذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ويتبين طرقه من أجل أن يجتنبه، لأنه إذا لم يعرف الشر فإنه يقع فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الله سبحانه وتعالى كما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك في مقام واحد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من معرفة الشر بعد معرفة الخير، من أجل أن نأخذ بالخير ونترك الشر، لأن الشر لا يجتمع مع الخير في الغالب، أو قد يجتمع مع الخير لكن يضعف الخير أو يقضي عليه. ولذلك تكاثرت الأدلة بالتحذير من البدع والمحدثات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبل منه. والله تعالى في محكم كتابه يقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمر باتباع كتابه ونهى عن اتباع ما سواه مما يحدثه المبتدعون. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى غير ذلك من النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تأمرنا باتباع السنة وتحذرنا من اتباع الهوى واتباع البدع المحدثة. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى هو الميل مع ما ترغبه النفس الأمارة بالسوء، وإن كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتباع البدع التي تخالف ما شرعه الله ورسوله، فإنها منعطف خطير وضلال مبين لا يتساهل في شأنها، ولا يمكن أن نجتنب البدع إلا إذا عرفنا السنن وتمسكنا بها وعرفنا ما هي البدعة وما هي حقيقة البدعة حتى نتجنبها ونحذر منها. الله تعالى ربط الخير كله في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به قولا وعملا. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة والكفاية ولله الحمد. والله تعالى أخبرنا أنه أكمل هذا الدين فليس بحاجة إلى زيادة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما في هذه الآية وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالدين كامل ولله الحمد، لكنه بحاجة منا إلى معرفة وعمل به، ولسنا بحاجة إلى تزيدات المتزيدين وبدع المبتدعين، لأنها تصدنا عن دين رب العالمين. فالبدعة إذن خطيرة جدا، ولهذا المبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، لأن العاصي قريب أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأنه يعرف أنه عاص وأنه مخالف وخجول من معصيته، فهو قريب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكثير من العصاة سرعان ما يتوبون وسرعان ما يرجعون إذا انقشعت عنهم غيوم الشهوة، فإنهم سرعان ما يتوبون إلى الله ويرجعون. أما المبتدع فإنه يرى أنه على حق، ولهذا قل أن يرجع المبتدع. ويقول بعض العلماء: البدعة بريد الكفر، والمعصية بريد الفسوق، بريد الفسق. ولا شك أن المبتدع شر من العاصي، فإن قيل: ما هي البدعة إذن ما دام أن هذا خطرها؟ فالعلماء رحمهم الله بيّنوا البدعة وعرفوها للناس ووضحوها، إما في ثنايا كتبهم عندما يفسرون الآيات التي فيها الأمر بالاتباع والنهي عن المخالفة، وإما في شروح الحديث عندما يشرحون الأحاديث التي فيها النهي عن البدع والمحدثات، وإما أن يفردوا كتبا خاصة في النهي عن البدع وبيان أنواعها ومشتقاتها، مثل ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مثل ما كتبه الإمام الشاطبي في الاعتصام، وما كتبه أبو بكر الطرطوشي وابن وضاح في الحوادث والبدع، وما كتبه أيضا غيرهم من الكتب المختصة في بيان البدعة وأنواعها، مثل ما كتبه في العصر القريب أحد الأفاضل في كتاب سماه البدع في الأذكار والصلوات وغيرها، وما كتبه أحد الأفاضل أيضا في كتاب سماه الإبداع في مضار الابتداع، وكلها كتب موجودة ولله الحمد. فما على المسلم إلا أن يعتني بها وأن يقتنيها وأن يقرأ فيها يتضح له الحق ويعرف ما هي البدعة. فالبدعة كما عرفوها هي في اللغة، البدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، الشيء الجديد الذي لم يسبق له نظير، هذا هو البدعة في اللغة، الشيء الجديد الذي لم يسبق له نظير. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي أنه سبحانه أحدثها على غير مثال سبق، خلقها بقدرته وعلمه وإرادته سبحانه على غير مثال سبق، مثل قوله تعالى في حق نبيه قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست جديدا لم يسبقني أحد من الرسل، بل أنا رسول سبقني من إخواني المرسلين العدد الكثير. فهذا يعتبر من البدعة اللغوية، وهي الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل، وهذا لا حرج فيه. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة في صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنه بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين يصلون التراويح متفرقين، جمعهم على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه، لا يريد البدعة في الشرع وإنما يريد البدعة اللغوية، لأن صلاة التراويح ليست محدثة وليست بدعة، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي ثم تخلف خشية أن تفرض عليهم وصاروا يصلونها بعده صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يصلونها أوزاعا فجمعهم على إمام واحد كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها خلف الرسول خلف إمام واحد، فهي ليست بدعة بمعنى أنها محدث في الدين، وإنما هي بدعة لغوية، يعني شيء جديد فعله عمر رضي الله عنه بعدما مضى فترة على تركه، فهو تجديد في الواقع، هو تجديد لهذه السنة. هذه هي البدعة اللغوية، ومثلها كل جديد لا ليس من أمور الدين، كل جديد ليس من أمور الدين هذا ليس بالبدعة المنهي عنها، مثل ما جد من المخترعات في المراكب والملابس وغير ذلك، هذه ما ليست من البدع المحرمة، وإن كانت جديدة لم يسبق لها مثيل، لأنها ليست من أمور الدين، وإنما هي من أمور العادات ومن أمور المباحات. اللهم إلا إذا كان فيها مشابهة للكفار، قد نهينا عن التشبه بالكفار. أما إذا لم يكن فيها مشابهة وهي شيء نافع وأمر جديد نافع فلنا الأخذ به، لأنه مما خلقه الله عز وجل لمنافعنا، هذا لا يسمى بدعة، هذه البدعة في اللغة. أما البدعة في الشرع والبدعة المحذر منها فهي إحداث شيء في الدين لم يأذن الله تعالى به. البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه من أقوال أو أفعال أو اعتقادات أو غير ذلك، فكل تشريع ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من البدع المردودة ومن البدع المنهي عنها ومن المحدثات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني محدثات الأمور في الدين، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمراد هنا المحدثات في الدين. وشر الأمور محدثاتها، يعني في الدين، ليس المراد المحدثات في أمور العادات وأمور المخترعات، هذه ليست شرا بل هي خير ونفع للإنسان، إلا ما كان فيه تشبه بالكفار فهذا ينهى عنه من أجل التشبه، لا من أجل أنه جديد أو أنه شيء لم يسبق من قبل، بل لأنه من التشبه. فالبدعة في الشرع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا يعني الدين، ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فالبدعة في الدين هي المحرمة، لأنها تشريع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ولأنها زيادة على دين الله عز وجل، ولأنها تؤثر شرا كثيرا في عقيدة المسلم وفي عمله، وأيضا هي بداية سيئة يقتدي بها الناس فيضلون بها عن سبيل الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والبدعة في الدين قد تكون بدعة حقيقية، وهي إحداث شيء لم يكن من الدين، هذه بدعة حقيقية، كأن نحدث صياما لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن نقول للناس صوموا يوم كذا وكذا أو صوموا شهر كذا وكذا، فهذا إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بدعة، لأن الأيام التي شرع صيامها إما فرضا وإما نافلة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا للناس صوموا اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني بدون دليل على تخصيص هذا الشهر أو هذا اليوم فإن هذا بدعة لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الصيام في الأصل مشروع، ولكن ربطه بيوم أو بشهر معين بدون دليل هذا بدعة، هذه تسمى بدعة إضافية، بدعة إضافية. والبدعة الإضافية أن يكون الشيء مشروعا في أصله، مشروعا في أصله، لكن نزيد عليه إما بشرط نشترطه أو بوقت نحدده من غير دليل، هذه هي البدعة الإضافية. كذلك لو أن إنسانا مثلا زاد في الصلاة الفريضة، زاد فيها عملا أو قولا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا بدعة إضافية. الصلاة في الأصل مشروعة، ولكن إذا أدخلنا فيها شيئا من الأقوال أو من الأفعال ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة إضافية أضفناها إلى ما شرعه الله عز وجل، فالزيادة هذه مردودة. كذلك الذكر، ذكر الله تعالى مشروع، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ذكر الله مشروع، ولكن إذا ربطنا ذكر الله بصفة خاصة ليس عليها دليل فهذه بدعة إضافية أضفناها إلى ما شرعه الله. مثلا إذا قلنا للناس سبحوا كذا وكذا من العدد أو هللوا كذا وكذا من العدد أو اجتمعوا في مكان كذا وسبحوا الله وكبروه أو في وقت كذا وساعة كذا اجتمعوا واذكروا الله، هذه بدعة. هذا التقييد بهذا الوقت أو بهذا المكان أو بهذا العدد ليس عليه دليل فيكون بدعة إضافية. ولهذا لما اجتمع قوم في مسجد الكوفة يذكرون الله ومعهم رجل يقول لهم كبروا الله كذا وكذا ثم يكبرونه، العدد الذي يقول لهم، ثم يقول لهم سبحوا الله كذا وكذا، هللوا الله كذا وكذا، وعندهم حصن مجموع يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل حسب ما يأمرهم به هذا الرجل. فلما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خرج إليهم ووقف عليهم، تغيظ عليهم وقال ما هذا الذي تصنعونه؟ لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعوا ضلالة ضلالا مبينا؟ قالوا وماذا يا أبا عبد الرحمن؟ إنما هو نكبر الله ونسبحه ونهلله. قال وأي ضلالة أعظم من أن يكون اختياركم مخالفا لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عليهم غاية الإنكار وتغيظ عليهم، لأن هذه الصفة وهذه الكيفية التي يعملون بها الذكر غير مشروع، فهي بدعة. والمطلوب من المسلم أن يعبد الله على حسب ما شرعه الله عز وجل، ولا يزيد شيئا من عنده أو يزيد شيئا من عند فلان، لا، العبادات تؤدى كما شرعها الله سبحانه وتعالى. قال الراوي الذي جاء مع ابن مسعود إلى هذه الحلقة، قال: رأيت هؤلاء الذين اجتمعوا على هذه البدعة، رأيتهم يطاعنوننا في النهروان، يعني صاروا مع الخوارج وصاروا يقاتلون المسلمين، جرتهم البدعة والعياذ بالله إلى هذا المنح الخطير، فصاروا مع الخوارج يقاتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب البدع والمحدثات. كذلك التكبير في العيدين وفي عشر ذي الحجة تكبير مشروع، لكن كذلك التكبير في العيدين كذلك التكبير في العيدين وفي عشر ذي الحجة تكبير مشروع، لكن إذا أحدثنا له صفة معينة كالتكبير الجماعي وقلنا للناس كبروا تكبيرا جماعيا بصوت واحد، أو يلقي عليكم شخص ثم تتابعونه بصوت واحد، هذه الصفة بدعة، التكبير مشروع لا أحد ينازع في هذا، ولكن ربطه بهذه الصفة وجعله تكبيرا جماعيا هذا بدعة، ونحن لا نتزيد من عندنا، وإنما نتبع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان إحداث أعياد الموالد، المولد للرسول صلى الله عليه وسلم، أو المولد للإمام الفلاني، أو العالم الفلاني، نحتفل في يوم مولده، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل هذا تشبه بالنصارى في إحداث عيد ميلاد المسيح عليه السلام. فهو يجمع بين أمرين، يجمع بين أنه بدعة لا أصل له في الدين، هاتوا لي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من عمل القرون المفضلة أنهم أحدثوا هذا المولد، إذن هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وثانيا أن فيه تشبها بالنصارى في إحداثهم لعيد ميلاد المسيح، وهذا شيء ابتدعوه، والنصارى هم أهل البدع وهم مصنع البدع، النصارى هم مصنع البدع، ولذلك سماهم الله بالضالين، والضال هو الذي يعبد الله على جهل وضلال، يعبد الله على غير شريعة الله عز وجل، هذا هو الضال. فالنصارى هم مصنع البدع، ومن جملة بدعهم إحداث هذا المولد، اقتدى بهم بعض جهال المسلمين فمولد في الإسلام وسرى حتى صار مألوفا، وهو بدعة ما أنزل الله به من سلطان. فالبدع إما أن تكون إضافية وإما أن تكون حقيقية، الحقيقية هي التي ليس لها أصل لا في نفسها ولا في صفتها، إحداث عبادة يتقرب بها إلى الله وهي ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، لا في أصلها ولا في صفتها، هذه بدعة حقيقية. أما البدعة الإضافية فهي البدعة التي يكون أصلها مشروعا ولكن صفتها محدثة، يكون هذا من البدع. والبدعة بدعة مهما سميت ومهما حسنت نية صاحبها، بعض الناس يقول هؤلاء لهم نية حسنة، ما قصدوا مخالفة الشريعة ولكن مقاصدهم حسنة ونياتهم حسنة وهذا اجتهاد منهم، نقول لا، البدع ليست محل الاجتهاد، وليست البدع مما يشرع فيها الاجتهاد، بل هي مرفوضة أصلا يجب اجتنابها والابتعاد عنها، كما حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المقاصد والنيات فإنها لا تبيح ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبدع شر كلها لا خير فيها، وإن تراءى للناس أن فيها مصالح وأن فيها منافع وأن فيها ترقيقا للقلوب وأن فيها جمعا للناس على ذكر الله أو على طاعة الله، هي من البدع المحدثة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولا بد للمبتدع أن يؤول به الأمر إلى ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله، من سوء الخاتمة ومن الانحراف عن الدين، لأن البدع لا تجتمع مع السنن أبدا. فالبدع شر وبلاء، والواجب على الأمة الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما، ويكون ذلك على منهج السلف الصالح الذين تلقوا هذا الدين عن نبي الله صلى الله عليه وسلم تلقيا صحيحا وطبقوه بعدما فهموه وبلغوه للناس كما حملوه. هذا هو الدين الصحيح. وكما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أول هذه الأمة إنما صلح بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والابتعاد من البدع والمحدثات، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالبدع لا خير فيها. ولهذا من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أن محمد رسول الله يجب عليه بمقتضى هذه الشهادة، يجب عليه أن يعبد الله بما شرعه له هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله. فأما إن عبد الله على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نقص في شهادة أن محمد رسول الله، وهذا النقص قد يكون نقصا يبطل الشهادة، وقد يكون نقصا يخل بالشهادة وينقصها على حسب جرم البدعة والمخالفة. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والدين أيها الإخوة إنما يقوم على أصلين. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل بترك الشرك الأكبر والأصغر، هذا هو الإخلاص لله. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل فإنه يكون مردودا على صاحبه. الشرك لا يصح معه عمل ولا تقوم معه عبادة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. لا إله هذا ترك لعبادة ما سوى الله، إلا الله هذا إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمعنى هذا أن من عبد الله وعبد معه غيره ينصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإن عبادته لله تكون باطلة لا يقبلها الله. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نعبد الله ونخلص له على وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. فنعبد الله على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الله لم يكلنا إلى أنفسنا، الله أمرنا بعبادته، بل خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، ولكنه في العبادة وحقيقتها لم يكلنا إلى أنفسنا وإلى عقولنا وإلى أعرافنا وعاداتنا، بل أرسل إلينا رسلا يبينون لنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، جاء ليبين لنا كيف نعبد الله عز وجل. فيجب علينا أن نعبد الله على مقتضى شريعته صلى الله عليه وسلم، وأن نترك ما لم يكن من شريعته، نترك ما لم يأتي به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات والخرافات، لأنها لا تقبل، مردودة عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جمع الله هذين الشرطين بقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخلص وجهه لله، أسلم وجهه لله، هذا هو الشرط الأول، وهو الإخلاص. إسلام الوجه معناه إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، والنية لله عز وجل في العمل، وترك الشرك. وقوله تعالى: وهو محسن، هذا هو الشرط الثاني، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا، فالعبرة بالأحسن ولو كان قليلا، لا بالكثير إذا كان مخالفا. أيكم أحسن عملا؟ قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فعلى هذين الأصلين تدور العبادات: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله معناه ترك الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم معناها ترك البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والشريعة ولله الحمد باقية ومحفوظة، لم تتغير ولم تتبدل، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باق غضا طريا كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضح ذلك منهج السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم بإحسان، لأن المهاجرين والأنصار هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رووا عنه هذه الشريعة وعملوا بها وفهموها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون عملنا بالكتاب وعملنا بالسنة على منهج المهاجرين والأنصار والقرون المفضلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه هي القرون المفضلة التي تمثل المنهج السليم المستمد من كتاب الله. وبعد القرون المفضلة اختلطت الأمور وكثرت البدع والمحدثات، ولكن مع هذا لا يزال من أهل الحق في كل قرن وفي كل جيل من هذه الأمة من يبين للناس طريقة الصواب من طريقة الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فالواجب أن نتبع السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحذر من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولو عمل بها فلان أو فلان أو دعا إليها علان أو توارثتها الأجيال، هي لا عبرة بها، لأنها مردودة عند الله سبحانه وتعالى، قد حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أما آثار البدع فهي آثار سيئة، آثار سيئة على المبتدع نفسه وعلى الأمة. أما المبتدع نفسه فإنه يعمل على غير هدى ويسير على غير طريق، وعمله تعب بلا فائدة. وأما على الأمة فلأنه يغرر بالناس ويغرر بالأجيال، لا سيما إذا كان له مكانة، فإنه يغر كثيرا من الناس فيظنون أنه على حق فيتبعونه ويحبذون فعله، فيهلك بذلك كثير من الناس بسبب المبتدعة. فآثار البدع على الناس آثار سيئة. أما المصلحون والمجددون فإن آثارهم على الأمة آثار طيبة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يبصرون أهل العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، إلى آخر خطبته رحمه الله، وهي مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن آثار البدع السيئة أنها تزاحم السنن الصحيحة وتحل محلها، فما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة. فإذا وجدت البدع فإن الناس ينصرفون إليها ويتركون السنن، لا سيما أن البدع يزينها أعداء الله من شياطين الإنس والجن، يزينونها للناس ويدعون إليها. أما السنن فإن النفوس، كثير من النفوس تكون السنن ثقيلة عليها، لأن الشيطان ينفر الناس عن السنن، وكذلك شيطان الإنس ينفر الناس عن السنن ويرغبهم في البدع. فدعاة السوء لهم دور كبير في صرف الناس من السنن إلى البدع. فالبدع تقضي على السنن ولو على المدى البعيد، وتصير البدع هي الدين في المستقبل، حتى إن من أنكرها يقول الناس: هذا ينكر الدين، لأنهم ألفوها وعرفوها وجهلوا بالسنن. فإذا جاء من يدعوهم إلى السنن ويعيدهم إلى السنن ثقل عليهم ذلك. هذا من شؤم البدع وآثار البدع السيئة على الناس، أنها تحل محل السنن. ولا تجد إنسانا مبتلا بالبدع إلا وتجد السنة ثقيلة عليه. فالذي يبتلى بالبدعة يكره السنة وتثقل السنن عليه، في حين أنه يتعب نفسه وينفق ماله في إحياء البدع ولو كان في ذلك عليه تعب ومشقة، لكنه لا يصبر على إقامة السنة، لأن الشيطان خذله عن اتباع السنة وشجعه على اتباع البدعة، فهذا من آثار البدع السيئة على الناس. والبدع أنواع كثيرة، منها بدع في الاعتقادات، ومنها بدع في الأعمال، ومنها بدع في الأقوال، فالبدع أنواع كثيرة. فمن البدع في الاعتقادات والعبادات مثلا إحداث المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور، هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حذر أمته من ذلك، حتى وهو في سياق الموت كان يطرح خميصة على وجهه وهو في سياق الموت يعالج سكرات الموت، ويطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومضت الأيام على عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ما بنيت القبور على المساجد لمعرفتهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد القرون المفضلة بنيت القبور على المساجد، وحدثت هذه البدعة الشنيعة التي جرت الناس إلى الشرك، لأنه لما بني على القبور انصرف الناس إلى أصحاب القبور وصاروا يتبركون بهم وبأضرحتهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، حتى صرفت العبادة لغير الله. هذا من أعظم البدع، وهذا من شؤم البدعة، ماذا جرت على الأمة؟ أحدثت الشرك في الأمة بسبب البناء على القبور، هذه البدعة التي حدثت بعد القرون المفضلة. في قوم نوح كان الناس على التوحيد، كان الناس على التوحيد من عهد آدم عليه السلام إلى عشرة قرون كما يقول عبد الله بن عباس، كان الناس على التوحيد، على دين أبيهم آدم عليه السلام، وكان فيهم رجال صالحون، فلما مات هؤلاء الصالحون حزن عليهم المسلمون، حزنوا عليهم، فاستغل الشيطان هذه العاطفة وجاء للمسلمين وقال لهم: صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. جاءهم بطريق نصيحة، جاءهم بطريق نصيحة، ولا شك أن هذه بدعة، تصوير الصور ونصبها على المجالس هذا من البدع، لكن الشيطان زين لهم هذا بأن هذا يذكرهم بأحوال الصالحين، يشجعهم على العبادة، فهو زين لهم هذه البدعة بالمحسنات. قاموا وفعلوا هذه المشورة، فصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وجاء جيل متأخر، جاءهم الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويستغيثوا بها وبها يسقون المطر، فقبلوا هذا وصاروا يعبدون هؤلاء الصالحين الممثلين بصورهم، فحدث الشرك في الأرض. وعند ذلك بعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض، يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، لكن تأصلت هذه البدعة في نفوس قومه وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في عام واحد، حزن عليهم قومهم، فجاء الشيطان وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العبادة، ففعلوا ولم تعبد. قال ابن عباس: لم تعبد، يعني في الجيل الأول. فلما هلك أولئك ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم، عبدات من دون الله عز وجل. انظروا إلى البدعة ماذا أثرت، انحرفت بالناس من التوحيد إلى الشرك. بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أهل مكة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، على التوحيد. ولكن جاء شقي يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان متنسكا متعبدا، وكان رئيسا لقومه، زعيم من زعمائهم، أو هو الزعيم في وقته. لكن ماذا حدث من هذا الزعيم؟ ذهب إلى الشام يتعالج من مرض، فرأى الأصنام هناك في الشام، ورآها تعبد من دون الله، فأعجبه ذلك، وجاء معه من الشام بأصنام، ودعا إليها في مكة وفي أرض الحجاز، فعبدت من دون الله عز وجل، وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد إلى الوثنية بسبب هذا الرجل الذي ابتدع هذه البدعة وجلب الأصنام. هذه بدعة شركية، بدعة في العقيدة. فحدث الشرك في أرض الحجاز وفي جزيرة العرب، وانتشرت الأصنام بشكل فظيع، حتى صار على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة، بل في كل بيت من بيوت مكة صنم، بل إذا سافر المسافر يحمل معه الصنم، وإذا لم يجد صنما يجمع أحجارا يعبدها من دون الله عز وجل، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا إلى التوحيد، وأعاد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحطم الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة والتي حول مكة، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فطهر الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم، وأعاد الحنيفية السمحة كما كانت على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك من البدع، البدع في المقالات، مثل مقالة الجهمية، مقالة المعتزلة، وسائر المقالات التي في العقيدة، عقيدة القول بخلق القرآن، عقيدة الجبر والإرجاء، وعقيدة الخوارج، تكفير بالكبيرة، بالمعصية الكبيرة، تكفير الناس بذلك، هذا كله من البدع في المقالات والاعتقادات. فالبدعة إما عملية وإما قولية وإما اعتقادية، والعياذ بالله، وكلها شر، كلها تفتح على الناس أبواب الشر. ولا نجاة للمسلمين إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى الأصل والمصدر الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. والحذر من البدع وعدم التساهل في شيء منها، لأن الصغير من البدع يكبر ويعظم ويجر إلى الكبير، والبدع كما يقول العلماء بريد الكفر، البدعة تجر إلى الكفر، والمبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، لأن العاصي يتوب وأما المبتدع فإنه لا يتوب في الغالب. فالواجب علينا أن نهتم بهذا الأصل العظيم، وأن نراجع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحح الأعمال والأقوال والمقالات كلها على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق الصحيح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو طريق النجاة، وما عداه فهو طريق النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.